وعندما نسأله من يجيب عندك؟ طيب، قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هذا الخطاب لمن؟ أوتوا الكتاب، من المقصود بالذين أوتوا الكتاب؟ اليهود، وهكذا النصارى، لكن هنا الخطاب لليهود. أحسنت. قوله آمنوا بما نزلنا، فما هو الذي نزله الله سبحانه طلب من يهود أن يؤمنوا به؟ القرآن. أحسنت. آمنوا بما نزلنا، أي القرآن، على محمد عليه الصلاة والسلام، مصدقا لما معكم. فما هو الذي معهم؟ وهذا القرآن جاء مصدقا له، التوراة. والتصديق في التوحيد وفي المواعيد وفي العدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش، كل ذلك جاء به القرآن وهو في التوراة مصدقا لما معهم من التوراة. فهذه الكتب جميعا دعت إلى هذا الخير، اتفقت في الدعوة إليه، توحيد الله جل وعلا، قصص التي قصها جل وعلا التي لا نظير لها ولا يعتريها شيء من الكذب والخيالات، فهي حق محض. وهكذا الدعوة إلى التوحيد والعدل بين الناس والنهي عن الفواحش، كل ذلك جاءت الكتب يصدق بعضها بعضا فيه، لا فوت. قوله من قبل أن نطمس وجوها، ما المقصود بالطمسنة؟ نعم، قولان لأهل العلم. فقيل عن الحقيقة يطمسها الله سبحانه وتعالى ويطمس معالم الوجوه، فلا أنف ولا عين ولا كذلك فم، فيطمس الله سبحانه وتعالى هذه المعالم التي في الوجه ويجعلها في الخلف، ويجعل الذي في الخلف قدام، فنردها على أدبارها، فنجعل هذا الذي طمسنا وهو الوجه نجعله خلفا، ونجعل الأدبار أماما. فقيل عن الحقيقة، ومن من فسره بالحقيقة ابن عباس قال نجعلها كخف البعير. وهناك تفسير آخر، نعم أحسنت، وتفسير آخر جعل وجوه منابت الشعر كوجوه القردة، نطمس العينين. أحسنت، نعميها، والمراد بالوجه على هذا العين، فعبر بالمحل وأراد الحال، عبر بالمحل وأراد الحال فيه، فالوجه هو المحل والحال فيه العينان، فيكون من هذا الباب التعبير بالمحل والمراد الحال فيه. من قبل أن نطمس وجوها نطمس العينين. وقيل نعم، وقيل غير هذا، نعم، نطمس البصائر، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أي نطمس بصائرهم ونطمس قلوبهم فلا يفقهون شيئا ويصيرون ضلالا. وهذا المعنى في جميع أهل الانحراف الذين لم يقبلوا الحق وعاندوا وأرادوا تبديل الحق وتغيير الحق وإحلال الباطل محله، توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد، سواء كانوا أهل الكتاب أو من سلك مسلكهم من المنحرفين في هذه الأمة، فهؤلاء موعودون بالطمس، طمس البصائر. ونسأل الله العافية والسلام. هذه أقوال قيل عن الحقيقة، وقيل المقصود به طمس البصائر. قوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، تفضل رشيد، قولان لأهل العلم في اللعن، نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فقيل نلعنهم أي نجعلهم قردة وخنازير كما لعنا أصحاب السبت، كما جعلنا أصحاب السبت ولعناهم وجعلناهم قردة وخنازير، كذلك هؤلاء الذين هم من أتباعهم ومنهم ومن جنسهم، نصيبهم بنفس العقوبة التي عاقبنا بها أسلافهم، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. ويؤيد هذا المعنى التشبيه، فإن أصحاب السبت لعنهم الله كما علمتم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذا هو اللعن، أي أننا نجعلهم خنازير، نمسخهم خنازير وقردة. والقول الثاني نعم الطرد والبعد من رحمة الله، اللعن المعلوم، أي نطردهم ونبعدهم عن رحمتنا تماما، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. والذي يظهر التشبيه يدل على المعنى الأول، أي نخسف بهم كما خسفنا بأصحاب السبت، فنجعلهم قردة كما جعلنا أسلافهم قردة. وكان أمر الله مفعولا، أي فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر فلا يخالف ولا يمانع، فهو ماض. وكان أمر الله مفعولا، لا يستطيع أحد أن يعترض أمر الله الكوني، ولا يستطيع أحد أن يرد ما قضاه الله كونا. وكان أمر الله مفعولا، فإذا أراد شيئا سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الأمر الكوني لا الأمر الشرعي، فإن الأمر الشرعي كما تعلمون يختلف مع الأمر الكوني، فإن بعض الناس رد أمر الله الشرعي، وأما أمر الله الكوني فلا يستطيع أحد أن يرده. وكان أمر الله مفعولا، أي أنه لا يخالف ولا يمانع ولا يرد، سيمضي إذا أراده جل وعلا أن يطمس وجوه هؤلاء الفجرة على الحقيقة، سيمضي أمره جل وعلا. طيب، أتى الإمام بإراد في هذه المسألة على التفسير، تفسير الطمس بأنه على الحقيقة، قال هؤلاء امتنعوا من أمر الله جل وعلا وما أجابوه سبحانه وتعالى فيما أراد، ومع ذلك ما حصل لهم طمس الوجوه، فما الجواب؟ في أقوال، نعم قيل أن هذا إلى يوم القيامة، نعم ما حصل في أولئك لكن يحصل في غيرهم، وأننا ننتظره سيحصل في غيرهم، نعم ما حصل في أولئك الذين تقدم لكن ننتظره إلى يوم القيامة سيحصل في غيرهم. نعم قيل أن هذا الأمر بشرط، وهو أنه يجمع على رد أمر الله سبحانه وتعالى وهذا العناد، لكن رفع عنهم هذا لأنه قد أسلم بعضهم، عبد الله بن سلام وأصحابه، فلما أسلموا رفع عنهم هذا الوعيد، لأن هذا الوعيد مشروط بشرط، فارتفع هذا الشرط فارتفع المشروط، فلم يحصل لهم لإسلام عبد الله بن سلام وجماعته، وقيل يوم القيامة، هذا الوعيد يوم القيامة سينفذ في هؤلاء يوم القيامة، من قبل أن نطمس وجوها سيطمسها الله يوم القيامة. هذه ثلاثة أجوبة أجاب بها أهل العلم على هذا الإراد، الأول أنه وعيد بشرط، فلما أسلم عبد الله أصحابه رفع ذلك عن الباقين، وقيل هذا الوعيد باق إلى قيام الساعة فنحن ننتظر حصول هذا الشيء، وقيل هذا الوعيد يوم القيامة ينفذ فيهم. وأما عن القول بأنه الطمس المعنوي فهذا لا إشكال فيه، فقد حصلت لهم إزاغة القلوب وأبعدهم الله سبحانه وتعالى، فصار اليهود محل لعنة الناس ومضرب المثل في الضلال. فلا يكاد يذكرهم أحد لو يسبهم يلعنهم، الله يلعن اليهود، هذا والله أنه عقوبة ما هي سهلة، لا يذكرون عند الناس إلا ويلعنون، حتى من قبل من كان من جنسهم في الكفر، فإنهم يذمون اليهود جدا، لأنهم مصدر الخيانة ومصدر الشر، لذلك ما يتفقون مع أحد، يرون الناس أجمعين دونهم، ويرون أنهم سادة العالم وسادة الناس، عندهم كبر عجيب اليهود، نسأل الله العافية والسلامة، لذلك الناس يبغضونهم لأنهم يحتقرون الناس جميعا ويرونهم دونهم، فهم لا يرون النصارى على شيء، ولا النصارى يرونهم على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كلهم كل واحد يرى الآخر أنه ليس على شيء ويدعو الناس إليه وأنه هو الذي على شيء. قالوا كونوا هودا أو نصارى، هذا تفصيل لإجمال وليست مقولة واحدة، وإنما تفصيل لمقولتين أجملتا في قوله وقالوا، أي اليهود قالت والنصارى قالت، فاليهود قالت كونوا هودا والنصارى قالت كونوا نصارى. وليس معنى أن الكل يدعو للدينين، لدين اليهود ودين النصارى، بل النصارى تدعو لدينهم وترى أنهم على الحق، واليهود يدعون لدينهم ويرون أنهم على الحق. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فهذا تفصيل لمقولتين، مقالة اليهود ومقالة النصارى، فإنها أجملت في قوله وقالوا، ثم فصل هذا الذي قالوه المقول، فطائفة تقول قالت كونوا نصارى، وأخرى تقول كونوا يهودا، كل واحد يدعوك إليه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومع ذلك تجد هؤلاء من أبناء المسلمين أصلحهم الله ممن انسلخوا صاروا يدعون إلى النصرانية، صاروا يدعون إلى اليهودية والبوذية بعضهم ربما، والإلحاد والكفر بالله جل وعلا. هؤلاء قد وقعوا في شباك الكافرين، ولا زال غيرهم يدعى من أهل الإسلام، لا زال غيرهم يدعى من أهل الإسلام، ولا رضا عنا. ولو طبقنا ديمقراطية وطبقنا بعض الأمور انتخابات مجاملة لهم هذا ما يكفي، لابد اعتقاد، لابد من اعتقاد، أما مجاملة ما يكفي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حاصل هذا كله من باب التحذير في القرآن من أهل الشر، وكم من التحذيرات التي ملئ بها كتاب الله وملئت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء وذروة أهل الأهواء الذين جاء التحذير عنهم كثيرا في الكتاب والسنة، اليهود والنصارى. ملئ القرآن بالتحذير من اليهود والنصارى ويشمل غيرهم، سواء ممن عظم شره أو ممن هو دونهم في الشر أو مساو لهم في هذا البلاء، كلهم يشملهم هذا التحذير. فالذي يعيب أهل السنة بأنهم يتكلمون في الناس ويحذرون من الناس هذا ما هو صحيح، هذا الإطلاق من الناس، من الناس أهل السنة يحذرون مقتفين أثر القرآن والسنة من الشر وأهل الشر، من الشر وأهل الشر. أما التعمية والتلبيس من الناس، من الناس ما يحذرون من الناس أبدا، بل يدعون الناس، يدعون الناس إلى الخير ويتكلمون في الناس هكذا، في الناس بالجنس، هذا حرام والله، أنه ظلم. وإنما نتكلم في من تكلم فيه القرآن وحذر منه القرآن، من اليهود وممن سلك مسلك اليهود، هؤلاء يجب التحذير منهم. فإن أناسا من أهل الإسلام سلكوا مسلك اليهود في كثير من الصفات، ومن ذلك لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، هذه الصفة يحذر من يهود بها وممن سلك مسلكهم. وهكذا كل من شابه اليهود في الصفات وإن كان مسلما يحذر منه ومن صفاته الذميمة، يحذر منه الناس ويبعدون عنه ويؤمرون بالنهي عنه والنأي. أما الكذب هذا يكلمون في الناس ويحذرون من الناس، محذرنا من من؟ من البخاري ومن السفيانيني ومن ابن معين ومن علي بن المديني وأحمد ومن تأخر من أئمة العصر، هذا كله كذب على أهل السنة. ولكن هكذا أهل الأهواء يتعاملون مع أهل الخير ومع أهل السنة، يطلقون الألفاظ، يلبسون ويعمون على المساكين، يصدقونهم. أنتم تتكلمون في الناس، إذا جاء تتكلم في القرضاوي الذي هو عميل اليهود ويبكي على موتاهم من النصارى، من النصارى، هذا تحذر من الناس، وهو قد بكى عليهم، فهو نسأل الله العافية والسلامة يحشر معهم إن مات على ما هو عليه، والعياذ بالله. المرء مع من أحب، فهو يبكي على البابة يتمنى أن الله يخلف على النصارى خيرا منه، بكى مريض حزين على البابة، يمكن ما حزين على بن باز ذاك الحزن، ولا على الأباني ولا على غيرهم، ولا حزن على ما يحصل الأمة من الشر، بل يحاول زحلقة هذا الشيء ويخفف منه، وأن القتال على الأرض وليس على الدين، وليس من أجل الدين. وإن من قاتل على أرض فقط أما الدين فهو يصحح دين اليهود، صحح كل دين سماوي، وإن حصل فيه ما حصل من التحريف والتحذير منه من الله الذي أنزله سبحانه وتعالى، فهو يريد تصحيح ما حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك لأنه قد بدل ونسخه جل وعلا، وأمر الناس جميعا أن يعبدوه بدين الإسلام ولا يعبدوه لا بيهودية ولا بنصرانية، وهو يحاول أن يصحح هذه الأديان ويلبس على الناس بهذا المعنى وبهذا الوصف دين سماوي حتى يقبل هذا الكلام دين سماوي، معنى أنزله الله من السماء. إذن اعبدوا الله به، لا فرق بين أن تعبد بيهودية أو بنصرانية أو بإسلام، كلها ديان سماوية. فهذا رجل ملبس، لذلك حذر منه العلماء ومنهم من كفره، وهو يدعو المسلمين للتفجير وللشر، فقد دعا بصوته وبنسانه إلى أنه لا بأس أن يفجر إذا كان عن طريق الأمير، أمرك الأمير، أما من قبل نفسك فلا تفعل، وأما إذا أمرك قائدك وأميرك لا بأس أن تفجر. انظر لهذا الفاجر، هذا فاجر، لذلك يدعو الناس إلى التفجير لأنه مصدره فجوره. قال رحمه الله: قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه آية عظيمة وبليغة في التحذير من الشرك، وأنه من أظلم الظلم وأظلم الظلم. سئل رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن فيه تسوية بين المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملك ذيل الأمرين لغيره، وبين الخالق الذي بيده النفع والضر. فهذا من أعظم الظلم والله، أن يسوي الإنسان بشركه بين الخالق وبين المخلوق، بين الناقص وبين الكامل، يسوي بين ناقص وبين كامل فيصرف للناقص ما للكامل، هذا ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، كما قال لقمان وهو يوصي ولده بتلك الوصايا العظيمة، فهذا ظلم وهو من أظلم الظلم. فلذلك جاءت التحذيرات الكثيرة منه في الكتاب وفي السنة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا محروم من الجنة، لا يحلم أنه يدخل الجنة، ولا يحدث نفسه إن لم يتب في الدنيا قبل نقلته إلى الآخرة من الشرك، لا يحدث نفسه أنه يكون من أهل الجنة أبدا، ولا يدخل تحت مشيئة الله جل وعلا، لأنه كما قال الله في خاتمة الآية: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأي إثم وأي ذنب أعظم من التسوية؟ أي ذنب أعظم؟ أنت لو عبدك وكان لك رقيقا، كان لك رقيقا يعمل لغيرك وهو لك، فيذهب ويعمل لغيرك ويصرف المال لغيرك ويذهب ويعطي غيرك، وهو عبدك ويذهب ويعطي الغير ويصرف عمله لغيرك، لا شك أنك تحنق حنقا عظيما، وربما قتلته، وربما قتلت هذا العبد الذي تجرأ عليك. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى سبحانه، فهو خلقهم ورزقهم وأمدهم سبحانه وأعطاهم كل ما يحتاجون إليه من النعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وبعدها تصرفون ما له لغيره؟ فلا شك أنه ظلم عظيم والله، وجرم جسيم يرتكبه المشركون في جناب الله سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت الأدلة بالتحذير من الشرك والتحذير من وسائله، كل ذلك لأنه شأن عظيم وأمر مهسال من الشرك مباشرة ولذاته، وجاءت أيضا كذلك حماية الجناب التوحيد من التحذير من وسائله. ونسأل الله العافية والسلامة، وتجد ممن يلصق نفسه بالإسلام يدعو إلى هذه البائقة وإلى هذا الأمر العظيم، يدعو الناس إليه سواء كان في جانب الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله يدعوهم إليه، وهكذا في جانب الذبح وجانب النذر وغير ذلك، طلب الولد وغيرها من الأمور الشركية المحضة التي لا يختلف فيها اثنان ولا تنتطح فيها عنزان أو ينتطح فيها عنزان. ويدعو الناس إليها وباسم الأولياء وباسم أيضا كذلك الشفعاء الذي كان يزعمه من تقدم من قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء في هذا الزمان نفس المسلك يسلكونه مع أوليائهم زعموا ومع من يدعونهم من دون الله جل وعلا، أنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء وسائط بيننا وبين الله، فنحن مذنبون لا نستطيع أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى لوجود الأعمال السيئة عندنا، وهؤلاء ناس مطهرون، هؤلاء ناس كرماء على ربهم جل وعلا، فنحن نتوسط بهم ونتوسل بهم حتى نصل إلى المولى جل وعلا. ويضربون أمثلة للخالق والمخلوق، قالوا إذا أردت أن تصل إلى مسؤول من المسؤولين فلا تستطيع أن تصل إليه إلا عن طريق الحجاب وعن طريق من يحبه وعن طريق من يحبه. ونحن كذلك لا نستطيع أن نصل إلى الله بذنوبنا التي قد تلوثنا بها، فنحتاج أن نصل إليه بهذه الوسائط. وهذا الأمر الله تلبيس من إبليس على هؤلاء المفاليس. ونسأل الله العافية والسلامة يا أخوان، الشخص ينتبه لنفسه ويحمي توحيده الرقيق ويعتني بهذا الجانب العظيم، سواء كان الشرك الأكبر وهذا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى أو الشرك الأصغر، يحمي نفسه منهما جميعا ومن أسبابهما وسائلهما التي توصل إليهما، يحمي نفسه تماما من هذا. فإن هذه الآية فيها عموم الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن أن مصدرية ويشرك فعل مضارع وقع بعد أن المصدرية، والفعل إذا دخلت عليه أن المصدرية انحل بمصدر، وإذا انحل بمصدر سيكون نكرة في سياق العموم، والنكرة في سياق العموم عند أهل التفسير وأصول التفسير تفيد العموم. إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، سيكون التقدير هكذا، إن الله لا يغفر شركا، فيصير شركا نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي وفي سياق النهي تفيد العموم. لذلك استدل بها بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الشرك الأصغر أيضا غير داخل تحت المشيئة، غير داخل تحت المشيئة، فإن صاحبه يؤاخذ به ويعذب به، ولكنه لا يخلد ولا يكفر به، لا يخلد في النار ولا يكفر به. وأما أنه يؤاخذ به، يؤاخذ به ويعذب به، ولكن مآله بعد ذلك إلى الجنة، وهو يفترق مع الشرك الأكبر في كونه لا يخلد ولا يكفر به، وإلا هو لا يدخل تحت المشيئة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويشرك كما سمعت فعل مضارع وقبله أن المصدرية سينحل بمصدر، وهذا المصدر سيصير نكرة، وسيكون الكلام إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فإذا يدخل الأكبر والأصغر تحت هذه الآية، فليس تحت المشيئة، لا الأكبر ولا الأصغر تحت المشيئة. وهذا قول لشيخ الإسلام رحمه الله. والقول الآخر أن الآية المقصود منها الشرك الأكبر، المقصود منها الشرك الأكبر، وأما الأصغر فليس بداخل تحت هذا، تحت هذه الآية، تحت هذا العموم. وهذا الذي قرره ابن القيم في كثير من كتبه، بل في أكثر كتبه، في أكثر كتبه، أن الشرك الأكبر غير، أن الشرك الأصغر غير داخل في الآية، وإنما المقصود بالآية الشرك الأكبر دون الأصغر، وهو أحد قولي شيخ الإسلام أيضا، وهو قوله الآخر أن الأكبر لا يدخل، أن الأصغر لا يدخل، وإنما المقصود بالآية الأكبر فقط. لذلك أجمعت الأمة على أن المقصود بالخلود في هذه الآية هو صاحب الشرك الأكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك قال يسحب هذا النص هنا، فيكون المقصود به صاحب الشرك الأكبر للأصغر، صاحب الشرك الأكبر للأصغر. والحاصل الأمر خطير، سواء قيل بذا أو ذاك، فإن الأمر خطير جدا، أمر الشرك بالله والاستهانة به جل وعلا سواء كان أصغر أو أكبر، شخص يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العافية والسلام. فهذه الآية عظيمة جدا، فيها تحذير كما سمعت بليغ، ترهيب من الشرك، تخويف من الشرك. والآيات الأخرى أيضا ترادف هذه الآية في المعنى، والأدلة كذلك من السنة ترادفها في التحذير من الشرك وفي معنى هذا الأمر الذي ذكره. خاتمتها أيضا عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، مبينة صلى الله عليه وسلم، ضلال مبين وبعيد أيضا، وافتراء على الله جل وعلا، تسوي مخلوق ضعيف بخالق، كل هذا ظلم والعياذ بالله، ظلم من النفس. وإلا الله يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم وحصيها لكم، وهو ظلم لنفسه وجرأة في حق الخالق سبحانه وتعالى. أما أن العبد يظلم ربه هذا لا يجوز أن يعتقد ولا يجوز أن يستعمل هذا اللفظ، هذا حرام، وإنما يظلم نفسه بهذا الأمر، يعرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا. قال رحمه الله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال الكلب ما اسمه؟ ما عند من؟ عندك محمد بن السائب، ما حاله؟ ضعيف أو ثقة؟ كذاب متروك رافضي، كذاب متروك، وولده أسوأ منه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، أسوأ حالا في الرفض من أبيه، فالكلبي كذاب متروك، وهذا السبب عنده، وإذا كان عنده فهو مطرح، فلم يثبت شيء في الآية، وأن في وحشي أو في غير وحشي، هذا غير صحيح أن الآية في وحشي، فهذا باطل، فإن نزول هذه الآية كما ترى جاء، وسبب نزول هذه جاء في النساء، وحشي إنما خبره بعد النساء، فسورة النساء نزلت قبل وحشي وإسلام وحشي. قال الكلب نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه، وذلك أنه لما قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يعتق، أي جعلوا له المكافأة العتق، تقتل حمزة نعتقه، وعتق بقتل حمزة صلى الله العافية، أنه لما قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن يعتق، فلم يوفى له بذلك، ينظر هل وفي له أو لا يوفى، هذا السبب لم يثبت، غالب عليهم أنهم أهل وفاء وإن كانوا من أولئك يحاولون يوفون بالوعود والعهود، وإلا لا شك الغدر فيهم، لكن في اليهود أكثر، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فهو في اليهود أكثر، لكن العرب كانت توفي، مشهورة بالوفاء، كان قد جعل له على قتل أن يعتق، فلم يوفى له بذلك، فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قد ندمنا على الذي صنعنا، وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام، إلا أن سمعناك تقول أنت بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له إلى آياته، وقد دعونا مع الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ونحن دعونا مع الله إلها آخر، وقد دعونا مع الله إلها آخر، وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا، فعلنا جميع الجرائم في جاهليتنا، كيف الآن لنا توبة ولا ما لنا توبة؟ وقد دعونا مع الله إلها آخر، وقتلنا النفس التي حرم الله وزنينا، فلولا هذه الآيات لاتبعناك، فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. هل تبديل عيني؟ أم المقصود أن الله سبحانه وتعالى يبدل الأعمال الكفرية بأعمال صالحة دعا إليها؟ يبدل الله سيئاتهم، يبدل الله شركهم بتوحيد، يبدل الله معاصيهم بطاعة له جل وعلا. هذا الثاني اختاره بعض أهل العلم، ومنهم من قال التبديل على ظاهره، تلك الحسنات يبدلها سيئات، حسنات التي تقدمت وفعلوها تكون السيئات التي تقدمت، تلك السيئات التي تقدمت فعلوها يكون محلها حسنات بتوبتهم. والقول الثاني يبدل الله أعمالهم السيئة بأعمال صالحة، الشرك بتوحيد والمعصية بطاعة. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآيتين. فبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما قرأوها كتبوا إليه إن هذا شرط شديد، نخاف ألا نعمل عملا صالحا، فنزل إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء وليس على الإطلاق، فعلى هذا الشخص يحذر المعاصي، فما تدري أنت من يغفر له، تدخل تحت هذا الأمر أو لا تدخل تحت هذا الأمر، ويؤاخذك الله سبحانه وتعالى بمعاصيك، لمن يشاء وليس فيه إطلاق، أن المعاصي يغفرها الله مطلقا ولجميع العباد، لجميع الناس دون الشرك، لجميع الناس، وإنما لمن يشاء، فقد يؤاخذ بعض العصاة ويعذب بذنبه ويصير مآله بعد ذلك إلى الجنة. فهذا قيد يجعل الشخص يخاف على نفسه من المعاصي، لأنه ما يدري يدخل ولا ما يدخل معها، والذين يغفر الله لهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعث بها إليهم، فبعثوا إليه إننا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة. سبحان الله. فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية عند بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله، ذكرها بعض أهل العلم ومنهم من يذكر غيرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم، ثم قال لي وحشي أخبرني كيف قتلت حمزة. فلما أخبره قال ويحك غيب وجهك عني. هذا ثابت. وأما القصة بهذا الطول فقد سمعته من طريق الكلبي، أما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من يذكره أنه لما جاء وحشي قال غيب عني وجهك ما أريد أن أراك، وقبل منه إسلامه، لكن ربما يتذكر الشخص قريبه الذي يحبه جدا، وقد كان رسول الله يحب حمزة، يحب عمه حمزة جدا، فما يحب أن يرى وحشيا وهو الذي قد قتل عمه، فقال غيب عني وجهك، قبل إسلامه قال له غيب عني وجهك. فلما أخبره قال ويحك غيب وجهك عني، فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات. واستمعت هذا الحديث وهذا السبب من طريق الكلبي وهو كذاب. هذا نكتفي به إن شاء الله. وقد زارنا إخوان لنا حفظهم الله من بلاد أبين وهكذا من البيضة ومن شبوة، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله عند إخوانهم وأحبتهم وعند من يجتمعون معهم وإياه، يجتمعون معهم وإياه في نهج واحد وعلى كتاب وسنة. فنحن نرحب بجميع السلفيين الزائرين إلينا ونفرح بزيارتهم، وهم يعملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتزاورين فيا. فهم يسعون جادين حفظهم الله بكل ما يستطيعون القيام به من طاعة الله من زيارة وغير ذلك حتى ينالوا محبة الله جل وعلا. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى فإنها ثمار عظيمة وراء المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهم يسعون في نيل المحبة التي بها هذه الثمار العظيمة وبها هذا الخير كله الذي يناله العبد. فعلى هذا يسعى العبد في نيل محبة الله سبحانه وتعالى ومرضاته حتى يحظى بالخير كله، وهم ساعون لهذا يأتون من أمكنة بعيدة. فما الذي يجمعنا معهم؟ ما في أنساب ولا قرابات ولا شيء من هذا الذي يصل الناس بعضهم بعضا بعضهم بعضا من أجله، وإنما الذي يصلون به ما يربطنا من الرابطة الوثيقة العظيمة كتاب وسنة ونهج سلفي واجتماع على هذا الخير. فأهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله من كان فيهم من المتكلمين يتحف إخوانه. وفيه من المتكلمين أخونا يسلم حفظه الله قائم على دعوة قوية الحق، قائم على خير كثير، نسأل الله أن يحفظه، وهو من إخوانا المتواضعين حفاظ كتاب الله من القارئين مفيدين مجيدين، فحيا الله أهلا وسهلا به. وهكذا أخونا سيف عنده خير كثير، له دعوة طيبة، وهكذا أهل البيضة عندهم خير وعندهم مركز قائم، وله الحمد سبحانه، وإن حصل شيء من الضعف بسبب الفتن لكن لا زال قائما، لا زال قائما. أمر المؤمن خير كله له، سواء كان في سرائه أو ضرائه أو غير ذلك من أحواله، فإن أمره كله له خير، وتختلف أحواله بحسب ما يحصل في يحصل من تغيرات، فتجده يتقدم تارة بقوة، وتجده أحيانا ربما تأنى في الأمور، تأنى في أموره وترك العجلة، وهذا أمر مهم جدا، ولا سيما في الفتن، لا سيما في الفتن. والغالب في مشيهم رويدا، من لي بمشيك المذلل تمشي رويدا وتجي الأول، فهم يمشون رويدا، وهذا الرويد يصلون به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الرويد منضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في غاية الإسراع. هذا الرويد معناه في إسراع إلى طاعة الله جل وعلا، وهو منوط كما سمعت من الكتاب والسنة، والله يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، وهم يمشون هذا الرويد وهذا المشي الجيد يمشون به إلى الله سبحانه وتعالى، فيسبقون غيرهم. فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا. وإن شاء الله الكلمات بين مغرب وعشاء إن شاء الله تكون، ولا يعتذر لإخوان صلحهم الله، الأخ يسلم ربما يعتذر والأخ سيف ربما يعتذر، لا، هذه مقدمة لا قبول العذر. إن شاء الله تكلمون ما دام أنكم تستطيعون تفيدون إخوانكم تنصحونهم فهذا جيد، وحياكم الله أهلا وسهلا بكم. وإن شاء الله إلى غرفة الضيافة لإخوان الضيوف. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.